بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الشبهات للقبوريين. والسؤال الأول في درس اليوم: من شبهات القبوريين يقولون إنه صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف، وقد ورد في الحديث أن فيه قبر 70 نبيا، الجواب عن ذلك: قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد: إننا لا نشك في صلاته في هذا المسجد، يعني ما نشك في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، في مسجد الخيف، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف. قال: ولكننا نقول أن ما ذكر في الشبهة أنه دفن فيه 70 نبيا لا حجة فيه، من وجهين: أولا، أننا لا نسلم صحة الحديث المشار إليه، يعني أولا هذا الحديث الذي فيه أنه دفن في مسجد الخيف 70 نبيا ليس بصحيح. قال الشيخ: لم يروه أحد ممن عني بتدوين الحديث الصحيح، ولا صححه أحد ممن يوثق بتصحيحه من الأئمة المتقدمين، ولا النقد الحديث يساعد على تصحيحه، فإن في إسناده من يروي الغرائب، وذلك مما يجعل القلب لا يطمئن لصحة ما تفرد به. ثم ساق الشيخ الألباني رحمه الله الحديث وهو عند الطبراني عن ابن عمر، وذكر علته، ثم قال بعد أن ذكر العلل: قال: وأخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما، يعني على أحد يعني الرواة الذين يعني كان ضعف الحديث بسببهم. قال: أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال يعني في قبر بدل صلى، لأن الحديث باللفظ الثاني أنه صلى 70 نبيا في مسجد الخيف هذا ثابت، لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في الحديث وسنده حسن، أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت، فلعله حصل الخطأ وتحرف على أحد هؤلاء الرواة، يعني قوله صلى فيه 70 نبيا فتحرف عليه وقال قبر فيه 70 نبيا. فهذا هو أولا من ناحية الحديث أنه لم يصح، هذا هو الذي يعني يقال فيه. وللشيخ الألباني رد آخر يقول: الحديث ليس فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف، يعني يقول أنها لعلها قبور يعني مندرسة، وهذا كما ذكرنا على فتوى الشيخ الألباني في أنه يفرق بين القبور المندرسة والظاهرة، ويقول أنها إذا أصبحت القبور مندرسة وليست بظاهرة فإنه لا بأس بذلك. والصواب أن هذا خطأ، هذا القول خطأ، وأن هذا الاجتهاد من الشيخ رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، لا يوافق عليه، وأن الحكم عام في القبور الظاهرة والمندرسة. ويكفي ضعف الحديث لرد هذه الشبهة، لأنهم يقولون: ثبت عرشك ثم انقش. أولا، إذا ثبت الحديث فبعد ذلك يعني يذكر الكلام عليه، لكن هذا الحديث يقول الشيخ الألباني أنه ما ثبت، والذي ثبت أنه صلى في مسجد الخيف يعني 70 نبيا. السؤال الثاني في درس اليوم: أيضا من شبهات القبوريين يقولون أن قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام، قالوا هذا موجود في الحجر، قبر إسماعيل موجود في الحجر. والقول بأن الحجر الآن الذي عند الكعبة يقال له حجر إسماعيل، هذا القول خطأ، ما عليه دليل أن يقال له حجر إسماعيل، إنما هو الحجر، يقال هكذا الحجر. وهذا الحجر هو من الكعبة، هذا الحجر هو أصلا من الكعبة. من باب الفائدة أن قريشا لما أرادوا، يعني عندما تهدم البيت من السيول أرادوا بناء البيت الحرام، كان عندهم اعتقاد أنه لا يجوز أن يبنى البيت الحرام لتعظيمهم للبيت الحرام إلا من مال حلال، ولا يجعلون فيه يعني من الأموال المحرمة، فقصرت بهم النفقة، ما استطاعوا أن يبنوا البيت على ما كان عليه من أول، قصرت بهم النفقة فبنوا البيت وتركوا هذا الجزء، هذا هو من الكعبة، لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا فيه يعني ذلك. وعندما ابن الزبير بنى الكعبة ونقضها وبناها على قواعد إبراهيم أدخل فيها الحجر، أدخل فيها الحجر، فالحجر هو من الكعبة. ولكن عندما جاء الحجاج ونقض ذلك البناء، بناء ابن الزبير، وعادها على ما كانت عليه من الأول، فاستقر بعد ذلك، وكانت الفتوى بعد ذلك لأئمة الإسلام أنها لا تكون الكعبة يعني ملعبة للملوك، هذا يعني يبني وهذا يهدم. قالوا كما ذكر عن الإمام مالك أنه أفتى بأن لا تغير الكعبة عن ما هي عليه الآن، وأن لا تجعل ملعبة للملوك حتى لا يضعف تعظيمها في قلوب الناس، فاستمرت على هذا الكعبة، والحجر هو من الكعبة، والذي يصلي في الحجر كأنه صلى يعني داخل الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف يعني من داخل الحجر، الذي يطوف بالبيت لا يجوز أن يطوف من داخل الحجر، لأنه لو طاف من داخل الحجر لم يأتي بالشوط كاملا، فلا بد أن يطوف من خارج الحجر. فعندهم هذا الحديث الضعيف الذي هو أن قبر إسماعيل في الحجر من المسجد الحرام. قال الشيخ الألباني لم يثبت حديث في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام، ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة، لا صحيحا ولا ضعيفا بل ولا موضوعا. وغاية ما ورد آثار معضلات واهيات أخرجها الأزرقي في أخبار مكة، وإن ساقها بعض المبتدعة عنه مساق المسلمات ونحو ذلك، مما أورد السيوطي في الجامع من رواية الحاكم في الكنى عن عائشة مرفوعا بلفظ أن قبر إسماعيل في الحجر. فهذه كلها معضلات وضعاف، بل ما ورد يعني إنما هي آثار معضلات واهيات، فلم يرد في هذا الباب شيء صحيح يعتمد عليه، ولم يكن يعني للمسلمين أن يكون هذا في البيت الله الحرام وهم يعني يطوف يعني يمشون من داخله ويدوسون عليه والقبور تحتهم، هذا لا يكون. فإنما أتينا كما ذكرنا في الدروس الماضية من أين دخلت على المسلمين هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الاعتقادات الباطلة، كلها دخلت من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولهذا وجب تحري الحق وتحري الأحاديث الصحيحة وتحري كتب السنة الصحيحة، فإن هذه الأحاديث الموضوعة يعني لها أثر خطير على الأمة، لأنه انظروا كم من الناس يعمل على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويبني عليها البدع ويبني عليها الشركيات، وثم يدافع عنها بعد ذلك، يدافع عنها بعد ذلك. وأما المسلم الذي وفقه الله لأن يأخذ بما صح ويترك ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو سبيل الهدى وسبيل عدم الضلال، أنك تأخذ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يثبت عنه تتركه. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أما الشيء الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتركه. وجزى الله علماء المسلمين خيرا، فقد بينوا لنا ما صح وما لم يصح. إنما على الإنسان أن يطلع ويقرأ في كتب أهل العلم ويطلب العلم النافع حتى يبصره الله بذلك. فالخلاصة أنه لم يثبت الحديث في أن قبر إسماعيل أو من قبر غيره هو موجود في الحجر من المسجد الحرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.